السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك. نعم، هذا السؤال الخامس، السؤال عن الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا. أيضا هاتان الصفتان، أما صفة الرحمة هذه ثابتة في القرآن والسنة، والرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنزول هذا من الصفات الثابتة في أي شيء، في الكتاب أو في السنة؟ في السنة، وهو من الصفات الثابتة، بل من الصفات المتواترة ثبوتها، ثبت في الصحاح والسنة والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهذا السؤال عن صفتين: صفة الرحمة ثابتة في القرآن والسنة، وصفة النزول ثابتة في إيش؟ في السنة المتواترة. فإذا قيل لك: ما تقول في الرحمة والنزول؟ فتقول: أؤمن وأقر بهما وبجميع ما وصف الله به نفسه. ولهذا قال: من الجواب نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء. والرضا أيضا، الرضا من الصفات الثابتة، من الصفات الفعلية، والرحمة كذلك من الصفات الفعلية. الرضا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، بسم الله الرحمن الرحيم. النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. والمجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالنزول من الصفات الفعلية، وكذلك المجيء، وكذلك الرحمة والرضا، كلها من الصفات الفعلية. فنؤمن بهذه الصفات، صفة الرحمة وصفة الرضا وصفة النزول وصفة المجيء، أربع صفات. قال: وبما وصف به الرسول صلى الله وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. يعني الإيمان يكون على وجه لا يماثل الرب فيها أحد من خلقه في صفاته. الله تعالى لا يماثل أحد من خلقه في رحمته ولا في رضاه ولا في نزوله ولا في مجيئه. المخلوق يرحم له صفة، يتصف بالرحمة، أليس كذلك؟ ويتصف بالرضا والنزول والمجيء، لكن لا يماثل الخالق. هذه الصفات تكون للخالق وتكون للمخلوق، في أن الصفات في نوعان، وكذلك الأسماء، في صفات خاصة بالله وصفات مشتركة، وكذلك الأسماء. لكن إذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. العزيز من أسماء الله وهو العزيز الحكيم، والمخلوق سمى العزيز وقالت امرأة العزيز، لكن الله تعالى ليس اسم الله كاسم المخلوق، وكذلك الله تعالى له العزة والمخلوق يتصف بالعزة، لكن الله له الكمال والمخلوق له ما يليق به، وهكذا. وكذلك العلم، المخلوق يصف بالعلم، والقدرة والسمع والبصر، هذه من الصفات المشتركة. هناك أسماء خاصة بالله مثلا، وأسماء خاصة بالله لا يسمى بغيره، الرحمن لا يسمى بغيره، رب العالمين، مالك الملك، هذا أسماء خاصة بالله. وهناك أسماء مشتركة، العزيز العليم القدير السميع البصير، مشتركة يسمى بها الله ويسمى بها المخلوق. فإذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. وكذلك الصفات، قال المؤلف رحمه الله: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله بنفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. قال المؤلف: فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. هذه قاعدة، أن الصفات تابعة للموصوف، الصفات تابعة للموصوف، كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، والمخلوق له ذات تشبه ذات غيره، وله صفات تشبه صفات غيره. المخلوق يشبه غيره في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، أما الخالق فلا يشبه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وبرهان ذلك من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة. برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها، يعني في إثبات الأسماء والصفات والثناء على الله بها. برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيه الله، في تنزيه عن المثل والند والكفر والشريك. هذا برهان ودليل على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. ما هو الدليل؟ البرهان هو الدليل القاطع. قال له برهان، قل هاتوا برهانكم. برهان الدليل القاطع، الدليل القاطع على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات، ما هو؟ التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثبات الصفات والثناء على الله بها، والتفصيلات فيما ورد على وجه العموم في تنزيه عن المثل والند والكفر والشرك، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذه وردت في تنزيه الله عن المثل والند والكفر والشريك. نعم.